يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول لي كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به لا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك لسانك لتعجل به لا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق والتفت فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن ثم كان علقا ثم كان علقة فخلق فسوى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان سودا؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟